أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ولوطا للوط عطينا حكما حكمنا علم سطنا الى نبينا علم سطنا قبابين فردن سطنا وحكمتنا سطنا ونجينا من القريه التي كانت تعمل الخبائث ارقص قشات السيئات تغباري تغبروا كنبروا سووش من دقل كنبروا من درنا سووش نجاء وطعنا بدار او خبائث بيوترات وهي فاحشاون خبائث إنهم كانوا قوم سوءين فاسقين يعني سوءين مكفو سووج عندما دموا فاسقين هجوت أدراجي وجهوا هدت تفاق راساتوا مكفو ساري وجه هون إلى الله جل وعلا إنهم كانوا قوم سوءين فاسقين. وأدخلنا في رحمتنا إنه من الصالحين. وأذكر في رحمتنا كرم برحمته وسجبانا إلى إنهم وأذكر في رحمتنا إنه من الصالحين كصالح وشنا إلى برحمته وسجب برحمته من دونه ونبيناته وإذناته نجا ما وطاته كتروس وجه ما مدبو إنه من الصالحين على قدي صالح وش برحمته صالح وش برحمته يدرجال له عنده يا رحمته سبب صلاحنا إلى صلاح الدين والدنيا صلاح لك صلاح لكيد صلاح مسلك والمنهج إنه من الصالحين. الله سبحانه وتعالى إن جدنا بياسين هؤلاء جو صالحين في سبتوسين أنتنا صالحين يعني وهمنا على إسحاق ويقوم نافية وكلنا جعلنا صالحين بدوا كان تحت عبدين عبادنا صالحين بدوا لهنا لوطين الزاوس والصارين ذا الزلة بخاصة دمو لوطين من الصالحين. ونوح إذ نادى ربه ونوح إذ نادى يعني بتتعرى ربك بذي نوح نبلاكنا ونجا وطعنا فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. السنة بيسبوش ككبت إن كتار يا زي وها مرض كلاي ورد كتار شفلك من ما شو سعيد له السلا ما هو رأي تلك نعم كرب العظيم تلك إن كتار الله كقوت نجاوت أنا وأهله ونجوا أهله من الكرب العظيم. ونصرنا من القوم الذين كانوا ونصرنا من القوم الذين كذبوا يا إنهم كانوا قوما سوء فاس فأغرقنا أجمعين الله تشاونه فسمتنا تشاونه الله سبحانه وتعالى. ونجيناه من القوم الذين نعم ونوحا إذ نادى فاستجبنا له ونجيناه فاستجب له ونجيناه أهل من الكرب العظيم. ونصرنا من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناه أجمعين هلا تشاونه سطمنا أن أدره وقوم فأغرقنا أجمعين يعني كافروش مكذبوش وما لسنا وإلا يعملوا تبكو كقوم وشون أبارو هي أمر إذا بالخصوص مبارنا قرار لو ما ثم قال جل وعلا يعني وداود وسليمان وأرسلنا داود وسليمان واذكروا داود وسليمان إذ يحكمان في الحرس بما ساو بمفرد بدك إذ نفشت في غنم القوم يسووتشو ببوتش ما في يلوتش بما تا قبتو ما ساتشون ببلو باتشونا باتفو باتشون والنفشو هو الصادلات وهو الرأي في الليل بلديت الكدام الوسال نفشي الوسال نفشي كلام القوم وكون ذلك مهم شاهدين داود فردوا سليمان فردوا ففحمنا سليمان أديوان قتك كرنياو لسليمان أسرد ففحمنا سليمان وكلنا أعطينا حكما وعلما له اللوكن علمنا فرد سطنا تشونا بر وسخرنا مع داود الجبار كداود قال ترارا وعقران وسبحنا أبروها تشون بيسبحوا والطير وسخرنا الطير كما قال جل وعلا والطير مخشورة كل له أواب الله. والطيرة يعني وكنا يعني والطيرة وسخم الله يسبه والطيرة وكنا فاعلين إن أدراكي وش كما هون دروم التوقزنا وعلمناه صنعة لبوس لكم يعني لنا أنت الباسات هنا النقر سري أستمرنا وعلم ما يشاء إن دارهم دروع يعني من سارقات وقدر في السردي لتحسنكم أي لتحفظكم وتغرزكم يعني من بأسكم أي من هردكم فهل أنتم شاكرون يهن الله ولا تقول الله جل أنت أمسكاني وش ناتشونا أمسكين استفهام لنا شاكر هنون وقوله وداود السلام إذا حكماني في الحرس مالت يو بهنا كروم يسووش النخل إنب مالت يسووش ما ساقبتو إن دالة دمس ساقبتو دراشون أزمرا وقتفوا باتو سووش نبرة ودو باتو ودا داود الناس سليمان زند لفردو قب داود قبنا من أدرقو فرد فردو يا داود فرد من دناو بغوتشو ما صار رفاباتشو سووش يستطيطاطا يكفلو بغوتش يا ودمو بغوتش ويفيلوش لنبرة بعثكتوش يستطرنا بقى إكاكا سالو كذا هلتن يا دمو ودى سليمان قبو سووشو لفرد ودى سليمان قبو زند سيقام جيدو سليمان من قالو آه إنذي ما صارش يتبلا شباتشو سووش يا ودمو بغوتش ويفيلوش يستطواتشو إسكذا سوفاتشو وتساتشون يتكاموا ما ساون دم النزي إنسا سوشاتشا ودم سوس ما ساوس إنكا باكبوا كدرس بوهالا بغوشو لبالبيت الشاتشو ما ساو لبالبيت السطاني لو فرد سطو إلال إيه الله دقفات سليمان السلام ففحمنا سليمان ولكن قالوا كلنا آتينا وكونوا إلى قالوا لما يتفاوتوا والقضاء تفاوتوا والفقهاء تفاوتوا فائقوا بلتوا سيبال مفوقوا بوتا إلا ودقعوا ما سيدنا نزيم لو كلنا عاتينا وكمان ونسوق أولي تعالى وكلنا وأذن الله رسنا عند الله وعينا سنو انجريا أهون سليمان دبلت وقلت سنو داود النش بفردو يا داود وفرد قن بزاقذي أنبياء وشر اجتهاد نبارات شو مالاتنا قبل الوحي بزاقذي أدرقو نبار يا سليمان اجتهاداته وففحمنا أي ففحمنا سليمان القضية حقيقتها فهكما بحكم يوافق الواقعة أمر الله جت أما بزاو تدرجنا بزي تقلقوا إن ذي أينت إن ذي هو السوّج بينما امرأتان ومأهما ابنهما إذا أذى الذئب بابن إحداهما ورسيت هنا بوت على عباد لبض وامتناشت على كل من متشال ويم إهتمام جون متشالو يجوا عند عباد لبض تقول عقبت عنده أن يجلا فارقه كذا شيء ما تيانشين وصلوا على عنده عنده تيانشين وتبابا وده داود قبو داود فقد داود إيش به للكبرى يا الله ليش يتعلق وانا انجلي وهو من الكتع يتوالو وهو بزاق يتعلق نتعلق تفرد ميتفرد ونتعلق نبرنا كذا فكر جذاب حدا دخل على سليمان قب سليمان انجلي ففهمنا سليمان ايدلا ايتوني بسكين حتى قال ابو هريره سكين ميبالي انقني ابو كوتي يبالو قاتو اهل اليمن مديانا ميبالي انجي سكين ايتوكو نبرينا ايتوني بسكين هالو رجون لا ننسي فرصة كافية سباتشا او قوكو يعني من على استنشيتو فقالت لا تفعل يا حمك الله هو ابنها على شباك يا انشينا مكناتهم التاتر لجوانه برا ستين كذا من ذنب يا انشينا من فرض الله نعم ففهم السيوة كلنا آتي حكما وإلى هلو حكما وإلى علمنا فرد ستنا شونا فحمه قني الزادت إباب ستنا شونا وسخرنا أقران مع ذات الأولى الجبال ترارا وجبع على مالوتن يا جبال أولي معولى سورة السبع الآية فكما داود الجبال يسبهنا أي يسبهنا معه كما في آية أخرى أبرو به ترارا وشتبه نبات من مجزات داودنا والطير وسخرنا الطير من دون الطير ياو طيرو لداود لسليمان قلنا منطقة الطير قلنا منطقة الطير لسليمان أموراون قوانقوا قوان قوان نبات والطير محشوة لداود أمو عند ظهر هواء لا يستبسل الله نبات وقيل الزبور بميكارا كذي أير لأن أموراه نبس سباسوي مطانا بردهم صبت أمارك نبات إله يدور أراويت مطلون ده سوغا يتقرب نبار الله سبحان الله لقد وجيت من زمان من زامير آل داود أبو يخوص أشير عندي كان سيقرى بنسو سنتو مالتنا الله يزيد انت ستو نبار لداود سليمان ما نبع الله سبحانه وعلا وسخر ما دول جيب سبيه والطيرة وكونا فائلين أدراج هون كذا أهون نبارنا أي لم نزل فائلين بما نريد أن نفعل به من خلقنا وأنبيائنا كما هون ألتبقى أهون هون ما دائر نظام يوصل أي لم نزل فاعلين بداود مثل هذه الإيش أمور غريبة يعني المعجزات الباهرة هنا. وعلمناه صنعة لبوس لكم ناتي مثل بسرعة هنا يعني بعثات سري سرع مويا أستمر وعلم وعلم ما شاء الله. وقال داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما شاء الله يعني عمر ساري ذات وقدر في السرد كبير السر نبر كان داود إيش يعمل يأكل من عمر يده زرادا بير السر نبر يطور نفس سر نبر وعلمنا له الهديد إلى البراتو بجاس السيدود يعني إن بدي بسلس نبر إلى سبحان الله. هذه من المعجزات إلهية. وسخنا مع ذلك الجبال والطيرة وكنا فاين وعلمنا صنعة لبوس لتوصينكم لتوصي إن تطبق عشو تحارب وتطور ما فنعمتوا شاكروا بحين ولا تأمس رأى باسمنا تأمس قائم ثم قال جل وعلا ولسليمان الريح عاصفة وسخر سليمان دمو دليجو الريح نبذو كده داود سخر سليمان تكسر بذو كده سكرار باندم كده يعلونا عشو بسرام بزمدنا بسنرجنا عشو بنبينا ثم تمساسين بسلطان تمساسين بحبتم تمساسين ببزوم نقدر يجناين يالله هذا التوب بزيم ديننا بعلم بنبوة بسلطان بحبت بتعمر بمعجزة نا رسالة من ريح عاصف إذ لا يسوى رسالة الأنبياء عاصف على حيلنا أولو نفاس معنا أورا نفاس الإنسان حيلنا إذا شو استخدمه وسخنا يعني رخاء لنا أي لينا إن ده الجمع لا تنافيا فتأجتوا سيفا نبو سيفا تنبا إن ده أورا نفاس باندي دامو قصبنا للتسيفة اللي قد يامو قصبنا تهين او جين كانوا عاد قد يامتي كونتا وردنا بار اي قرم زاود ايوروب كلاس دابوش ابنا قرم عشان هيدا يتنيا دين كنا ايوروب كلاس سنة قرم من مولا سنة تسرعي سنة تنكلا همين ربا ربا برا رأس كان النصا يتوصل كيلومتر هيدا بسنا نشقو ما وش لكيت تال انتن كومباس انتن مسبب يهاسا كومبيوتر مالان كفتا ورد وطا سيما هذا مو كتير هذا بس إشكال كذا خلاص دي أيار مانغاس كتير هذا خلاص لك على هذا سيركو أوزار إنتنسي نتورك ولو تبص على سايق كون نتورك كتير هذا عدوه إسرع تيجي زوال ولا تنعسنا عنده أيار مانغاس كتير هذا خلاص ما تطاو إشكال كذا هي إشكال كلا توه يا بدك كуч منا وتأورا ديلم سبحان الله ناياو وزي ما نريها غدوها شهر ورواهها شهر داري ولا تور مانغاس وعند طوات هيدات مثلاً يا الله تأمر من ترك شيئا لأوضه الله خيرا من الله فرسول هذا سبع فرس ميهود ما لأنه دماسك أولاي سيستمروا سيغروا فرسل سلاسل نعم الله جاءوا الرب فقال إني أحببت بالخير عن ذكر ربي حتى تورت بالحجاب ردها علي فتفك مصحا بالسوق ولا أنا من ترك شيئا لله أوضه الله خيرا من مريه لا يبين كبا كبوت فرس لا الله منه سلع الرد وتقوتته فاصلة عنده إلى الله هذا الرجل الذي له ويسمى عن الريحة يعني إيش عاصفة روى ابن هبان في صحيح عن ذكر برر يا الرجل بن فاصل سليمان كما ريت عن نسوة تقر من دي ما آية دعوة يستقوى الشمس آية بن فاصل الله يسكي ذا الشمس تبدأ تنكوى كما وستا انتوى عرسان ما شاء الله أقول أرجين على مرة جاء أتبع من دناء الكوالة آي يا حزة آل داو يا بيت داود يسابوه جدي الشمس من فاصل إذا المهين قركم بدين قال عن ابي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله مالته الله اكبر مالته ايه وداوود بيسبوت ميسطاو ان شاء الله ايه قال له يا ابو سليمان قال له سبحان الله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا نعم باقي الصالح يناغروا بسو بزو صدق هذا يتكلم قسان عند كان برارا يدرغوا بحر بوتا درسوا بحر لا كوردوا بهالا የሆነች አንድ ኩባ ነገር አገኘን ሰገነት ያብራት ዝቅ ሆነች ዛሬ እንት ላይ ነጥማለ ከዛ ቢዞሩ ቢዞሩ ቢዞሩ ምንም በርይላት አላህን ለማን በርዋን ከፈተልኝ ያረቢ አሉ በርዋን ከፈተላቸው ሲገባ አንድ ሻቦ በውስጡ በባህሩ ውስጥ ሲሉ ተደፍቷል አንተ እንሲ አምጂ ነይ ብለው አናገሩ ላ አነ እንሲ ያላችሁ ቢማዛ በለክታ ዚል መንዚላ እቺ ደረጃ በሚን ደረስከ ብለው አሉ عند الناس نبرتشين تشكمية فلقد شبت وستان نبر بكاء يمج الرشا بجربة تشكمية نبر نازورات من كبا كبا دعاء بتشدي كدنيام كأخيرا وش بمهار بهون عالم الله إنديان وش بدل من عندي إيش من تبى لا زيد الزافة على شكرات أفراد اللي جال من ترى له واحد زيد ترى قل هيك السنة من مرة جاء ما جبت كفاية لنا ملا المهم والسلام على الريح عاصفة تجري بأمره بتيذا بأمره إذا بأمر آله يا والله زولاش نوا بدليل ودي شو إيمان الريح وسخرنا بلو إلا كاغر يا الزاتان وسخرنا لا يعني ولسلام الريح آسف ارتجي بأمره الأرض التي باركنا فيها بركة ودارك يا ذلك نباس هاقر شام بقويد أو شام نبرمي نورو باركنا وكنا بكل شيء عالمين بقول نقرأ واقينا على الله يا سليمان يسو مؤجزة نفاس مهورون دروم أو كان أول كما قلت بقدم أزلم وأبدا وقلوا قدائنا هنا لهيك ما نتبابنا يسو مجئين هذا الرجل الذي الله الله الله الله الله الله الله الله أنت أنزل نبي سليمان إلى نفاس بسيلة هذا باطل شوف شوف هذا من جهلي يهونك آخي زواله قيم خلطوا عملا سابوا آخر سيئة عرفوا شيئا بأن الريحة مسخرة لسليمان ولكن سألوا سليمان شوف نبي سليمان لا هذا غلط يا رب سليمان استرت الريح لسليمان بلوي لم يا سلام لجمعوا بين الأمرين نعم ثم قال جل وعلا ومن الشياطين ما يغوصون ويعملوا عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين الآن وفي سورة سبأ ومن الجن من يعمل بين يدي بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفار كالجواب وقدور راسيات الله الله الله الله جن وذا جن ألتلاكم سليمان وذا جن ألتلاك نبينا محمد بيتشانا تولى داري موسى صلى الله عليه وسلم لسليمان قال من النوم جن أحكرنا ذرك الله ولم يؤمر بتبليغ رسالة للجن وإنما سخر للجن إيهنين وهو شرع سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم جزءون جن دفع لك أشكرك الله الله الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في المدينة جنا أسلموا لا تقتلوهم حتى تربوا فقولوا لهم أسألكم بالأهد الذي أخذ عليكم نوح وسليمان الله تخرجنا إلى الشبان إلى أبريت الله تعالى برجين لنا مالنا جين الله يكبات جونا في قمته يهو الله فرد في قمته الزباقة زوفانا تشورا جين دور يكبات سوي يكبات كذات أيرو يكبات الله وهو شجر سليمان جنوده من الجين والإنس والطير ولقد أعطينا داود سليمان إلبا وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضل على كثير من عباد المؤمنين ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطقة الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا هو الفضل إيش مبين وهو شر سليمان جنوده الجين والإنس والطير فمزة الله أكبر أبير مجزات وإن له لزلفة وإن له عندنا زلفة وحسن ما بعد إني ما الله ستو دنيا تنشنا بيسي بار يا الله عارف أدري بدنيا ترسى إن سلاح شوال قانا يا التنا كلمة لنكلا نعم ومن الشياطين وسخرنا له من الشياطين إذا جينا لزراجة عندنا هنا من يغوصون له والشياطين كل بناء وغواصة بناء جن بنيا حيلا يجن جن بنيا بتفكر جن كل بنيا وغوا سرقات إلى البحر لا يلتقطون الدرر ويستخرجونها لولون من أمقون من أنزاك أرقوا باللورون أكيكون مرجانون جمانون يعني زبر جدون زمردون زاك أرقوا يا سلام يا سلام يا سلام الله أكبر ويشهد ما يغوصون له ويعملون عملا دون الجذابة من جنباتا هي قدور هي انصرا من عامين هي قبطا وجه هي حولت من عامين بس بسات بزي الكلام كلام نبض عمل وكنا لهم عبدين الله الله الله إني أتبقى كيف تشجع سيم تقول هذا ريم تشجع تزازات كن السن إلى كن كتنس كتاسات كن زيك من هذا الله ما راجع لذينا من جديد دزاز سيفا وبيت المقدس سليمان بآخر عمره اللي موت فيه بيت المقدس ياسر يالو يا مثلا موسى ما يكرم مني ميرابا شغل أبطال سجد يالله أسوء موسى متى بزالات تارجع جهونا تبتر تمر كذوال هذا موسى أمد درس آل بابي يفقع لقيت المقدس إسكم لا تناكي فلما قضينا عليه الموت ما دله على يعني فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة سكر تأكل من ساعتها يا أشي أمد ست تارجات ستة ودك فلما خر تبين الجن اي تبين الجن ان لو كانه لو كان يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين يا غيب جن يا قاين ما تو استقام يا قو بيون نورو امدرس يسب يوم موتو اسكميوت كدرس في فغو بال نورو نبر لذي بيو فشكر في الجن الارادات مستم اما سغنچات الى عليه بدرك ببغا كيزي وهم تتاطاطا الله الى الذي لمستو مال الجن السبات بلا ليقوي نبرا نعم وسليمان الري ومن الشعر ما يقول عمل دون ذلك وكنا لهم حافظين ثم قال جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. واذكر أيوب ابن يعتون أيوب إيد الزمان يبان نبر إلى الآن فتعب كذا يحب تبل سجننا نبر ولا أيوب إذ نادى ربه تاوم بس على ربه كذي أني دي أني بما مسني الضر ضر نكتون يال وأنت أرحم الراحمين أنت دمو إتجبره أزاني أزاني وتشلا برات أزاني هنا إيه بشتا قلت اللي عن سالي أساس من تامت وكيل هيا أمت وكيل أربع أمت بس بشتا تمكروا الملاب يعني نفاه البعيد والقريب وأبعده وطرده البعيد والقريب ولو كتمك كبعد وستات النشت اللي كراه كبعد وجو تتعلق نستو تتعلق نبرتات ودم سونتات وبزي كلا قم إن دالة عندي سيتي رحمة مستبعد الشيطة رأي بوتات عزورات شونا بل يا رب هو نقول وده الله ما جرشا سونتات شونو تلتو على ستة وثلون بس سونتات قدروا لك ورب لا بيروهنو يقبلنا بريلا كذا تامو تامو جرشا يا هون هلا تثيلوش شو ما تو ملا ساتشو لباشو سيزو كذي الله لما نيلا أهون الس يا رب يسيب يا ما نو ملا سونا لبرين استوما ينتين أو كنانتين داي ذكرنا وكلك كلو يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سيلو كذي أو أيوب نادى ربه تطهروا أني مثلا يضروا ضرر ضرر نكتون يعني بلا لما نبشتها يا شكوى إلى الله جائز نو وإنما المشكلة الشكوى إلى غير الله نو يعني مثلا ضرر أنت أرحم الراحمين إيه بشتها هاي لنيا أزاني جدي أنسى إيش كأزاني لا بلا أزاني أنتن هنا هاي أنسى لنجلت اللي بلا وفي سورة سعد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مثلا الشيطان بنصب وعذاب وركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب يا الله جل وعلا فاستجبنا له الشيء النبي الله أرحم الراحمون لازم الورد في الحديث يا أرحم الراحمين بلو سلم من ناداه ملكون إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فادبوا بنو إلى والنا يا زاني شو الله زاني هنا الله وذا أنت تزور بوالنا لمن بلو إلى والنا أرحم الراحمين شوف وقال تعالى موسى قال ربي اغفر لي وليه وأدخلنا في رحمة وأنت أرحم وقال جل وعلا محمد وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر له يا ما اسكم تكون درسي في النبابال الشيء انه نادى اذا ارتوال فاستجبنا ابيت ان له تعززنا ياله تادا فكشفنا قلصنا له ما به من ضر ننبر ونضر الله اكبر الله اكبر الله أكبر ما كشفنا به من ضر وآتينا أهله ومثله معه رحمة من عندنا يعني يا من بيت سبوتش والكون بريجوتش وملسنا له وآتينا أهله ومثله معه تنسوا قليلا ممسا وكيل الناس تفصل إلى كعيرة وكيل الراسة تشونا تتأمارين إلى ممسا رحمة من عندنا وذكرى للآبدين كان يزند إذن استيهوده يا أرحم الرحيم بلورا من والله أزاني هنا بزمر استلمنه دوا يتأكينه منا أشياء أرحم الرحيم حتى يوم القيامة إبليس الله كازن اللين بمن لمن على أنقذنا وطاطنا البعض يا الله إذنك أغني يكين بلو إلى الله الله بكام رحمة صفي سنهون وهذا حجاج جبار العنيد عمله لا ما استحقه وإن لم نكفره مننا له سوى أزن لهم الله إنهم يقولوا إنك لا ترحمني فرحمني فإنهم يقولوا إنك لا ترحمني إذن اللين أنت حتى أزن لهم إيالونه بلو يا لبدا قاتل فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله بيت سبون يموت الذين هلكوا وباتوا ومات أهله ومثلهم وآتيناه مثلهم معهم كالنسوق رحمة يعني كنيازا لأجل الرحمة وذكرى للعابدين وفي سورة السعد وذكرى لأولي الألباب على لعابدوش تدسات الناس تمثاليت مكرهون ذن دلال يموكرا لمو يتموكرا سو فصبر يعني يا الله أن وساني بأقواه وتقبل الشاشلو الله عندما يكفلو عندي الردى ذن دلال فإنا وجدناه صابرا نعم الأبدال الله الله الله الله الله, الله. إنه هو أبدال يا سلام كذا ما شاء الله ياو انتن أورد الله جو مستاد جو نبوتو إزاد جو تهيدا لج يو نبوتو إزاد التامت أبهيد الشبت بقى جذب أنك أباد ولا تشرب وتشان قرطة شتاء نجيب أمتاج استأجوا ليلا ونجلس الرأس مفروضاتهم كتشعل يعني والله ما توجد لي جرس شغله ما نقول هذا كذاب الزاهدة أمتاج عند عندك ذي هيدا إسكت متى أدركه أرحم الراحم رحمة أرحم الراحم وقد يمسك الإنسان رحمة ربه ولو كان تحت الأرض 70 واديا كسبات مريت كسك مريت مستبات والبشلك وبينور يا الله إذن تسول لجاقني وليتم بيتقرى الله إذن تياقني هذا الله أكبر بزا وديانو جبريل متو اتشي رقات على اتشو مريتين عند موقوها فلوها عندو كالكازا موقو كلا سيطات تبسونا تاتشو اندار لكوشاش ارقف يان سيطات تيوستاتشو وچاتشو استاتشو اللي نورمالي هونو تبق تبقوا اسكي سمتازز ميقيم لتامة تبعيدتش እዚህ ጋር እንደ ሰነበር ታቋል አንድ ሰው ነበር ማን ነው እንዴ አይዩም እኔን ልታመልጫኝ የሆነ በጥርሳቸው ምልክት ነበር ወቀቻቸው ይላል እህ እንዴ አይነ ሳሊሃ እንዴ ረህመት ይባል ነበር ሴትያ ኢላሊ ያው እሳቸው ሌላ ቢሶቻቸው ከተዋቸው ሁሉም ሄደዋል እሳ ግን ከሳቸው ጋር ተንከራፈተች ኒዕመት ልመራ ያንን እንግዲህ ወኹዝ ቢያዲካ ዚክሰል ፈብሪ ቢሂ ወላ ተነሰ ያለህ ኢና ወጀናው ሳዲራ ኒዕማ ረቢ ነው ነአም واتيناه اهله ومثل رحمه من عين وذكر الالباب على الله جل وعلا واسماعيل وادريس وذلك كل من الصابرين واسماعيل واذكر اسماعيل الى الله جل اسماعيل ابن ابراهيم يا ستجد ان شاء الله من الصابرين بلو نبر يا قلت من الصابرين بالله وبانجت يا ورد اباتي سياوياو هيا الله انا مفتح من اللي يصبر على ابراهيم هي قلتنا اسمع وذلك يزور كيف من الذي او بالله بكسان دايه نو ياو ثلاث نغار انجدي من نو تحمل ارغوال قيام الليل صيام النهار الله يغضب بهم الذي تكفرون هيم كبات صبر من شاء نغار كذا مكاكل انجدي عند كان شيطان متليتني سير ثلاث قد درس اندي بلواچو خلاص التقوطو يعني خلاصات وقيل تكفلا ان قتلي ان الف نبي من القتل لا شيء نبي دا يقدر واسو نو وقيل تكفل واسونا لألا يغضب ويصوم النهار ويقوم الليل يعني وذلك واسماعيل وإدريس ياو إدريسم صابر ناتشو ياو إدريس كان صديق النبي وكان أول من خاط الثياب وأول من خط في القلم دال وسمي إدريس إن قلنا إنه مشتق لكثرة التدريس قراءة يا بزن إدريس يا وكان صائما النهار وكان قوام ليل وسوام نهار بزين صابر على الشو واسماعيل عزيز وذلك كل من الصبر ودخلناهم في رحمة الله في رحمتك إنهم من الصالحين نسوك هذا قوش نبر إلى الله فجعلنا منهم يا سلام عبيت راسو خلق وراسو شوب وراسو قبتو راسو مرتو راسو وفقو إنكنا ملسو سياواتيس الله أكبر سبحان الله سبحانه النعمة أولا وآخرة ثم قال جل وعلا وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين سورة الأنبياء سورة الأنبياء أوتش الله أنسيتو أنسيتو أنقور أنقور أوتش يتكسال لما نون إشي ألناتشو لما نون إشي ألناتشو لما نون إشي ألناتشو صالح ناتشو دقاق ناتشو فتنش نقرس موكر إهن أرقنا اللاتشو ثم قال جل وعلا وزنوني واذكر زنوني وفي سورة القلم ولا تكن كصاحب الحوت لأنه لما ابتلأه فالتقمه السهود لا يبيت ونور لا تسلك ويو نصيب إليه وذنوني نسبة السكن إلى المسكن نعم وذنوني ذنون وادث ويجعلني نان يعني وذنون يا أصحاب البيت ذكر عن نبي الله يونس ويونس بن متى الموصلي الذي كان أرسل إلى أهلي نينوى في أرض الموصل من جمهورية العربية العراقية نعم وذنو إذ ذهب بهي ربدي مغاضبا مغاضبا أي غضبان تكوطة غاضب يغاضب مغاضبة يعني مغاضبا مع أنت مفاعلة وليس على بابهين مغاضبا يسكوط أسيه ويمكن على بابهين هنا المجال مغاضبا وسوس هاي فقد الله سيهد كذي سوس ياسكوت كذي كأن العمل حصل بين اثنين ወይም ሙጋዲባን አይ ገድባን ኢዛ ሙጋዲባን ሲቃሳም ለዚ ኢዛ በቀብሉ አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢዛ ሙጋን ፈዘና ጠር አላህ ነቅድር አለ አንወስነ በአንጨክነ ብሎ አንቀድረውን ብሎ ወሰነማል አ ያ ደጋ ነው ካምቢያ ቀርቶ ከተራሱ ማይጣበቅ ነገር አላህ ይችልበይ አይወስነብኝም ማለት አይችልኝም ብሎ አለዋል አላህ ነው ወሚኑ ቀውሉ ጀለ ወአላ ኢነ ረብ ሲጥር ሻኡ ወያቀድር قدر يقدر وزي ما انا اعلم قدر يقدر والسنة وما حق قدره يعني ما كبر قدر يقدر بمعنى احترام قدر يقدر يعني صوروا صوروا فصار خالقي نعم وفذن الله ان نقدر على ان وسنبتن بلو طرطرا طرطرو خلاص في قادات سايمطالت يا اكواكتو دعوا سيادرغولاتو غزي ባንዴ በጅ ብለው ሳይከተላቸው ግዜ ፍቃድ ሳይመጣላቸው ተናደው ሀገር ለቀው ወደ ባህር ሊሳፈሩ መጥተው መርከብን አነጋጋሩ ጫኑዋቸው በዛ ግዜ እንደሚባለው መርከቡ ከአለቃው የሸሽ ባሪያ ከገባበት አይሄድም ነበር ይላል ለሊት ነው ገቡ ያው ነብዩ ክብር ነው የሆነ ግርማ ሞገስ አለው እጣውሲ በሳ ደረሰው አንድ ግዜ እንትና መርከብ ባዳቸው ሰዎች ለዚህ ሰው አማራሲ ዚጣፋ ያው በሳቸው ሰው ግዜም ደረሰ እጣው አልቢሶ ባህሩ ላይ ቻፕ አረጋለቸው በጭለማው ማለት ነው ወዘነን ነገር ፈናዳ ፊ ዙሉማቲ አላ ኢላ ኢላ ሱብሃነ ፊ ቁንቱ ወጣ ዙሉማት ወሰው ጀቡ ዙሉማቲ ወሰው ዙጭለማ يعني ዙልመቱ ለይል ወዙልመቱ ባህር ወዙልመቱ በጥይት ወቂላ ኢነሁ ተል ኢብተላሁ ኢብተላሁ ሁትን አኸር ሌላ ወይጦሳለ ባሰው ፍጭለማ ላይ በቃ ማንንም አይደርሰበት ኢላ ረህመቱ አላህ ይባን ማይደርሰ በጭንቀት ላይ ተባጥ ማን በአለም አለ ሊደርስ ማይችልበት ላይ ሆነ አዘት አላሁ አክበር አላሁ አክበር ፈናዳ ፊ ዙሉማት ሀለከውን ሂ ፊ ዙሉማት አላ ኢላሀ ኢላ አንተ ካንተ በቀረ ሀቅ ይመለከታ የለምና ሱብሃነ ጥራት ይገባ ኢንዲ ኮንቱ ሚነ ዟሊሚን ነፍሳቸው ከበደሉት ሆኛ ነአም ጥፋተኛ ነኝ ስለዚህ ይመጣልኝ ለቀይ በማሄዴ አትቻለሁ ለማረጃ ይላል አላሁ አክበር فنادى في الظلمات والصوت يتكلم الله لا اله الا انت يتوسلنا انجليه يا الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين من انفع الادعيه في وقت الكرب لا اله الا الله ولذلك ورد في الصحيح من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض رب العرش الكريم له نبر وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما كريم نبي قط الا استغاث بالتسبيح شوف سبحانك وقال صلى الله عليه وسلم دعوه اخي يونس اذ دعا بها في بطن الحوت ما دعا بها رجل الا استجاب الله دعوته ايه لا نبي يونس بيتانو لنيا نو سيلاتو كده اما سمعتم الله ويا فاستجبنا ونجينا وكذلك نون جيلو مينوچ متين گگه دوا کادرگو دزال نادين بتاكا فيلو الله اندنيل على ياچو وي بيلو عليلا وكجربت في عمر عده امور بزي دوار مني الله لا سافرني بزو گزي كارات خامي سبلات كبا بار گداي گدمون انا الله لمنيو اوتي سايتونيا ولا فخر وينو هذا من باب التحدث وظنون الذهب مغاضبا فظننا لا نقدر عليه عندما نشكن بترطرنا تواطا كتواطا بحالا بسوچ لما كهونا بحالا يعني اغني على ما فاتو አይደለም مندنه واناو كطفاو اطفاتين على ما جتو نو كينفطو ما طفات يسو بحالي نو كطفاو اطفاتين كاغني جبدو جننته بلهنته يعني نعم كذا بمسرس تقوتو لا الله بيرس نبر تقوتو يعني شجرو مندنات ሲዛዙ ሳይመጣ መውጣቱ አነታ አትችል ለዚህ ብራ አላህ ወስቢር ከማ ሰበራ ወስቢር ያኒ ايش ليكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مخذوم نعم وذنون اذا مغادر فذن الله نقدر عليه فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دعوه اخي يونس دعاها في بدنوتي اولها ايش تهليل ووسطها تسبيح واخر اعتراف بالذنب ايه لا اله الا اتقدم الا الى فنازل بالا لانه لا اله الا انت كانت بقربك من ملكتا يليلا بمهون يهنبه نو توسل نو ايه سبحانك يطراك كل نجر كله موصف صفات الكمال بمهون يهنبه اني كنت من الظالمين اني دم نفسي نبدلكنا لا دغا اغالتكون دكاما باريا بمهوري اظهار العجز والمسكنا كما قال جل وعلا قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. نبي الله يناسب نبي الله موسى هنا قتل هنا أقدم على قتلي الكبدي خبازي فرعون. نعم فاستجبنا له عديت عنه وطريون عديت الشتاء ززنا على شوف من ما يقرر دوما يتم بتول الله أنك لما أنك درس لها أم بملائكة وجبة آم ودى الله يتهد رجل أنصاره طواتنا ما أطاو صراو بيك زي ما طاينا برو من هون يتامك أدمس آلة يتافن أدمس آلة يا ربي يا عبدك الصالح يونس الذي كان يرفع له كل يوم عمل صالح مقبول أين أين بلو ملائكة وجارة الله يدنا له كواس أو كواس أصاون لا تكسر ولا تقرون ولا سيقى ولا تنتون تشك ما قدش ولا لا يا أثنى باري وكونا وصمانا مركب لي قلب لهم زاريه انتن سرطونا انجي مشاكتو انتن أرقول لتنا انجي أثنى انتن مركب لي قلب لكونا إلا إني أثنى باري تألقنا بيوتا سبحان الله كما كنا بلاي هنا كونا يا إنفالوس عندما تسجد بس بوصانا انت سجد جالة عالي لار إهن هكما لي أسايات شون الله وستدار سبحان الله. نعم يعني فلولا أنه كان من المسبحين لا لبس فيه بطل إلا يبعثون الذي بلو بچنك كزي بسلامة الله كاستاوسكو بچنك زرسل تعرف إلا بالشدة عيسك في الرخاء. نعم احفظ الله حفظ. نعم فاستجمع ونجا من الغم فاتنك أتوه غم مالات ما يقوم ميمو لا يونجنك غم بالا تهزم كحمو ببالت الغم مالات حمو ذا في لم يمتعون هزن لبال لفون غم له لطوم غم أشد الهزن. ثم أنزل من بعد الغم فأصابهم غما بغم ثم أنزل من بعد الغم أمنة نعاسا يغم يستر ومنه شعر الغم ومنه الغمام لأن يستر ومن شعر الغم الذي يغم يستر وجه. نعم ومنه قول نوح لقومه ثم لا يكون عليكم أمركم غمة. نعم فاستجبنا ونجينا لكم وكذلك ننجي المؤمنين مؤمنون سيند الزيو كتنك كذي اهندو اكاد الرقو الناس من اللي تعجوا لنا. ثم قال جل وعلا وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. وزكريا وذكر زكريا وقرئ زكريا بالكسر زكريا في المد قراءتان سبعيتان زكريا نموسى إلى الله جل وعلا والد يحيى وزكريا إذ نادى ربه قطع مصدع ربت كذي من بلو ربي قطع يوي لا تذرني فردا وارث على باب وراش على باب الشنيان التل باند كذي بكبره كزو موتو تاريكو منو ميكبر من جومي دارك التاركي وأنت خير الوارث دادا وراش ستأينو ونرثه ما يقول ويأتينا فردا لتبار والفرد المنفرد أي الذي لا وارث له ولذلك فسر قوله تعالى لم يرث ولم يولد لم يرث ولم يولد. فاستجبنا له عائشة وهبنا له يحيى الجبان إلى سموته صالح عابد نكي تكي هنا حنان عابد هنا وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة مستون السكاك اللات إلى الله جل وعلا قيل إنها كانت لسنة ملات نبرة ملاسنة نبرة دعاء ما شيء ما السكاك لو نقر إلا سيتم السكاك لج لجم ستتأتش وغستئر جنة وصلنا زوجة إنهم كانوا إنهم قيل أنبياء سياكو كالنسوق أرسلوا إنه أي الأنباء المذكور في هذه السورة أو إنهم يعني زكريا وأهل بيته كانوا نبو ساري في الكتاب ومن كان مكان يتعدف تاكل النبر ويدعوننا رغبا ورحبا رحمة الله كجيرا من النبر عذابات فرته إلى منه وكانوا نقاشين نكوانون قال أن يتنا الناس اللين نبر يبقى إيش هذا والله أعلم وكذلك ننجي المؤمن بشرط قوله